ملك يا ملك يا شيخ محمود يا خلفيش يا مولانا الله عليك يا يوم سلم يا رب ويقول سلام أصحاب الأخدود النار تجري من تحتها العرش المجيد فعال لما بل هو قرآن وما أدراك ما الطارق. لم يلد ولم يولد ولم يا شيخ محمود يا شيخ سبيح